يقول عند الثناء على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يشرع في حق المأمومين وجزاك الله خيرا؟ الظاهر أنه يشرع التسبيح مثلا سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، لم أسمع فيه بشيء، لكن هذا مثل حديث حذيفة لا يمر بآية تسبيح إلا سبح.